أفيقوا أمة الإسلام، أفيقوا أمة الإسلام، واعتصموا بإيماني وكونوا جبهة تزدان في حب وإيقان، فما يخشى يهود الغدر، فما يخشى يهود الغدر، فما يخشى يهود الغدر إلا نور قرآني. فلسطيني فغير النار لا يجدي، ولكن من صناديدي، فغير النار لا يجدي، ولكن من صناديدي، من الأعماق أرسلها. شيطان بلا لبس قديما حاولوا إغراءنا بالمال والجنس فكانوا في روايتنا كشيطان بلا لبس أبعد الغادر مرات نسال